ثم قال رحمه الله تطبعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، ما ليس في الباب الحقيقة شيء محفوظ يعني في المنع من ذلك، لكن الكراهة منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. والكراهة الحقيقة أن يتطوع الإنسان موضع المكتوبة اللي هو يعني الإنسان يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع، هذا هو قول الأئمة الأربعة. الظاهر أنهم قالوه لتبع لأقوال الصحابة في كراهة ذلك، وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يعني قوي في هذا الباب، لكنهم كأنهم كرهوا لقول الصحابة.